Son House Edition présente Cheb Khaira, Saïd Future Beach, Warb Canada, Aya Baba Lamar Wakibda, Abedi, Sadek, Sabri, ولا فامي قطاري الشاب السادق وعرب باري الجم الغرمون والله يا عزيز ياكسل جنيب الموفي الصور وراك مركب علي الهبال حس فيا صوري صور سينور مالوي لغيدني الحالة ياكسل جنيب الموفي الصور وراك مركب علي الهبال حس فيا صوري صور سينور مالوي حرام عليك حرام خاف شوية على روحك ما حكمتش عليا كرامي جيت كيما طلعت لك حرام عليك انا حرام وخاف شوية على روحك ما حكمتش عليا كرامي وجيت كيما طلعت لك سيسي وعرف خارجي زيد عليك وناس لي فارجي زيد بزاف بزاف عربة بالوالدة هي نوال فيها تبلاطو خاطر ماشيغي فايز المغراوي وعرب حاجي مكوالي وين ما نزعف انا الضمر والرد القلبي ما عندك اوكي نبرهف اكي ما جات تحكم في الغيبي مكوالي وإذا نزعف نظم الرأ والرد القلبي ما عندك أوكي نبرف كي ما جات تحكم في الغيبي حرام عليك حرام وخاف شوية على روحك ما حكمش علي أقرام وشيشت كيما أطلعت لك حرام عليك أنا حرامي وخاف شوية على روحك ما حكمش علي أقرام شيشيت كيما طلعت لك نامية وصالو هندو عرب العيون هو لي الشلخ وراشيد شريكة هي وسام وصفيان بشرى ونهاد أموني عيشة وتامر الصغير شيش موا هذا الشيء سيبا نورمال تعملي وظلمني عفو في هذا الشيء وقلبك كحل كي داير هذا الشيش موا هذا الشيء سيبا نورمال حرام عليك حرام وخاف شوية على روحك ما حكمتش عليا قامية شيشت كيما طلعت لك حرام أول دم أقرام وشيشة كيما أطلع